السلام عليكم. من السنة عدم رد هذه الثلاثة أمور: الأمر الأول الطيب، الأمر الثاني اللبن، الأمر الثالث الوسادة، وما نسميه اليوم في زماننا هذا الأريكة. ومن السنة كذلك أنك تتكئ على يدك اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على يساره. فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه إذا سلمك أحد قهوة أو ماء أو غيره أنك لا تحتاج إلى تغيير جسد، وكذلك أنك تصافح بيدك اليمين فلا يحتاج كذلك تغيير جلستك إذا اتكأت على يسارك. وما أتاكم الرسول